الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. في يومنا هذا نأخذ بإذن الله عز وجل درسا جديدا في مباحث الحكم الشرعي متعلق بالواجب، وهو تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في هذه المسألة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والواجب ينقسم بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع، وأنكر أكثر أصحاب أبي حنيفة التوسع، وقالوا هو يناقض الوجوب. ولنا أن السيد لو قال لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم، إما في أوله وإما في وسطه وإما في آخره، وكيف أردت فمهما فعلت امتثلت إيجابي، وإن تركت عاقبتك، كان كلاما معقولا، ولا يمكن دعوى أنه ما أوجب شيئا أصلا، ولا أنه أوجب مضيقا، لأنه صرح بضد ذلك، فلم يبق إلا أنه أوجب موسعا. وقد عهدنا من الشارع تسمية هذا القسم واجبا، بدليل أن الصلاة تجب في أول الوقت، وكذلك انعقد الإجماع على أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نيته، ولو كانت نفلا لأدأت نية النفل، بل لاستحالت نية الفرض من العالم كونها نفلا إذ النية قصد يتبع العلم. فإن قيل الواجب ما يعاقب على تركه، والصلاة إن أضيفت إلى آخر الوقت فيعاقب على تركها فتكون واجبة حينئذ، وإن أضيفت إلى أوله فيخير بين فعلها وتركها، وفعلها خير من تركها، وهذا حد الندم. وإنما أثيب ثواب الفرض ولزمته نيته، لأن مآله إلى الفرضية، فهو كمعجل الزكاة والجامع بين الصلاتين في وقت أولاهما. قلنا: الأقسام ثلاثة: فعل لا يعاقب على تركه مطلقا وهو مندوب، وقسم يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق، وقسم يعاقب على تركه بالإضافة إلى مجموع الوقت ولا يعاقب بالإضافة إلى بعض أجزاء الوقت. وهذا قسم ثالث يفتقر إلى عبارة ثالثة، وحقيقته لا تعدو الوجوب والندب، وأولى عباراته الواجب الموسع. قالوا: ليس هذا قسما ثالثا، بل هو بالإضافة إلى أول الوقت ندب، وبالإضافة إلى آخره واجب، بدليل أنه في أول الوقت يجوز تركه دون آخره. قلنا: بل حد الندب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز إلا بشرط، وهو الفعل بعده أو العزم على الفعل، وما جاز تركه بشرط فليس بندب، كما أن كل واحد من خصال الكفارة يجوز تركه إلى بدل، ومن أمر بالإعتاق فما من عبد إلا يجوز تركه بشرط عتق ما سواه، ولا يكون ندبا بل واجبا مخيرا، كذا هذا يسمى واجبا موسعا. وما جاز تركه بشرط يفارق ما جاز تركه مطلقا وما لا يجوز تركه مطلقا، فهو قسم ثالث. وإذا كان المعنى متفقا عليه وهو الانقسام إلى الأقسام الثلاثة، فلا معنى للمناقشة في العبارة. وأما تعجيل الزكاة فإنه يجب نية التعجيل، وما نوى أحد من السلف في الصلاة في أول الوقت غير ما نواه في آخره، ولم يفرق أصلا، فهو مقطوع به. فإن قيل: قولكم إنما جاز تركه بشرط العزم أو الفعل بعده باطل، فإنه لو ذهل أو غفل عن العزم ومات لم يكن عاصيا، ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين، وما خير بين العزم والفعل، ولأن قوله صل في الوقت ليس فيه تعارض للعزم أصلا، فإيجابه زيادة. قلنا: إنما لم يكن عاصيا لأن الغافل لا يكلف، فأما إذا لم يغفل فلا يترك العزم على الفعل إلا عازما على الترك مطلقا وهو حرام، وما لا خلاص عن الحرام إلا به يكون واجبا، فهذا دليل وجوبه، وإن لم تدل عليه الصيغة، والله أعلم. المراد بهذه المسألة: هل يوجد في الشارع واجب موسع؟ أو أن جميع الواجبات مضيقة؟ ذلك أن الواجب منه ما هو مضيق، المراد به ما لا يتسع وقت الواجب إلا لفعله مرة واحدة. من أمثلة ذلك صيام رمضان، فإن المكلف لا يتمكن من الصيام في يوم واحد إلا مرة واحدة، النوع الثاني ما يتمكن المكلف من فعله في وقته أكثر من مرة، من أمثلة ذلك صلاة الظهر، فإن وقت صلاة الظهر يبتدئ من بعد زوال الشمس إلى صيرورة ظل كل شيء مثله، ولا شك أن هذا الوقت يمكن فعل صلاة الظهر فيه أكثر من مرة، وهناك نوع ثالث يكون واجبا موسعا من جهة ومضيقا من جهة أخرى، من أمثلته صيام قضاء رمضان، فإنه بالنسبة للوقت اليومي مضيق، إذ لا يمكن أن يصام في اليوم الواحد أكثر من مرة، وهو بالنسبة للوقت السنوي موسع، لأن أيام السنة التي يجوز فيها القضاء تتسع في الصيام مرات متعددة، والجمهور يسمونه بهذا الاسم موسع ومضيق، والحنفية يسمونه معيار وظرف، الظرف والواجب المضيق، معيار الواجب الموسع، الاصطلاح عند الحنفية. أما عن تحرير حل النزاع، قد وقع الاتفاق على وجود الواجب المضيق، كما وقع الاتفاق على أن الموسع في آخر وقته واجب، قد حكي في مذهب الحنفية، قد حكي في تفسير مذهب الحنفية أقوال متعددة، المؤلف اختار أن ينسب إليهم القول بأن الوجوب متعلق بآخر الوقت، أما بالنسبة للأقوال القول الأول إنكار تقسيم الواجب بالإضافة إلى الوقت إلى مضيق وموسع، وحصر الواجبات بوقت واحد، وهذا القول منسوب للحنفية أو لبعض الحنفية. استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن التوسع يناقض الوجوب، إذ إن الواجب ما يعاقب على تركه، الصلاة أو الواجب الموسع بالنسبة لأول وقته لا يعاقب على تركها، بل يخير العبد بين الفعل والترك فيكون مندوبا. وأجيب عن هذا لأن المندوب ما يجوز تركه مطلقا، والواجب الموسع لا يجوز تركه إلا بشرط، وهو الفعل أثناء الوقت أو العزم على الفعل. الدليل الثاني لهم أن تارك الواجب عاصم، وتارك الموسع في أول وقته ليس بعاصم، فلا يكون واجبا. أجيب عن هذا لأن تارك الموسع باعتبار جميع وقته يعد عاصيا، بالتالي دخل في مفهوم الواجب. القول الثاني أن الواجب ينقسم إلى مضيق وموسع، وهذا قول الجمهور، استدلوا على ذلك بعدد من الأدلة. الدليل الأول الجواز العقلي، فإن العقل لا يمنع من وجود واجب موسع، مثل له المؤلف بما لو قال السيد لعبده ابن هذا الحائط في هذا اليوم، إما في أوله أو في وسطه أو في آخره. فإن هذا كلام معقول، لا شك أنه أوجب عليه واجبا موسعا، الدليل الثاني أن الشارع جعل واجبات موسعة تجب بأول الوقت، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. من دلوك الشمس أي لزوالها، فجعل مبتدأ الوجوب متعلقا بأول الوقت. الدليل الثالث: أقم الصلاة إيجاب، وجعل الإيجاب متعلقا بزوال الشمس. زوال الشمس أول الوقت ولا آخره؟ أول الوقت. فجعل الوجوب متعلقا بأول الوقت. الدليل الثالث: الإجماع على أن فاعل الموسع في أول الوقت يثاب ثواب الفرض، وأجيب عن هذا لأن فاعل الموسع في أول الوقت إنما يثاب ثواب الفرض، لأن مآل الموسع أن يكون فرضا في آخر الوقت، فهو كمعجل الزكاة. أجيب عن هذا أن تعجيل الزكاة لا يصح إلا بنية التعجيل، بخلاف الواجب الموسع في أول وقت. من ثم فقياس فعل الصلاة في أول وقتها على تعجيل الزكاة قياس مع الفارق. دليل الرابع، رفع الصوت، دليل من المعارضة والنظام. تدلوا الجمهور على أن فاعل الوقت فاعل الموسع في أول وقته يثاب ثواب الفرض، وأجابوا بأنه إنما أثيب ثواب الفرض لأنه سيؤول إلى أن يكون فرضا في آخر وقته، فهو مثل معجل الزكاة. معجل الزكاة يدفعها قبل الوقت لم يجب عليه، وإنما يثاب ثواب الفرض من أجل أنه سيؤول أن يكون فرضا عند وجود وقته. وأجيب بوجود الفرق بين المسألتين: معجل الزكاة لا بد أن ينوي تعجيل الزكاة، بخلاف فاعل الصلاة في أول الوقت فإنه لا ينوي لها نية جديدة. الدليل الرابع أن فاعل الموسع في أول وقته يجب عليه أن ينوي أنه فرض وأنه واجب، ولا يصح منه أن ينوي أنها ندب. لا يصح منه أن ينوي أنها ندب. بالتالي تكون واجبة وليست ندبا. نجيب عنه بمثل ما أجيب عن الدليل قبله لأنه إنما صح منه أن ينوي أنها فرض لأنه سيؤول إلى الفرضية وتعجيل الزكاة ويجاب عنه بوجود الفرق، إن الزكاة المعجلة تنوى بنية مغايرة للزكاة في الوقت خلاف الموسع فإنه لا يفرق بين النية لا يفرق في النية بين فعله في أول وقته أو آخره. وعلى ذلك إجماع السلف خلاصة هذا الدليل الدليل الرابع أنهم قالوا بأن الواجب بأن الموسع في أول الوقت يصح أن ينوى فيه أنه واجب، ولو كان مندوبا لما صح منه أن ينوي أنه واجب، بل لا قال المؤلف بل استحالت نية الفرض من العالم كونها نفلة، إن من كان يعلم أن الصلاة في أول الوقت نفل أو يعتقد ذلك لا يمكن عقلا أن ينوي أنها فرض وهو يعلم أنها مندوبة. إذ النية قصد يتبع العلم، فلا تقصد شيئا إلا إذا كنت تعلمه، فما لا تعلمه لا يمكن أن تقصده أن تفسده. الدليل الخامس أن ما طلب شرعا على ثلاثة أنواع: النوع الأول ما لا يعاقب على تركه مطلقا وهو المندوب، والنوع الثاني ما يعاقب على تركه مطلقا وهو الواجب المضيق، والنوع الثالث ما تكون العقوبة فيه بالإضافة إلى مجموع الوقت، ما تكون العقوبة فيه متعلقة بترك الفعل في جميع الوقت. وإن كان لا يعاقب في أول الوقت هذا نسميه الواجب الموسع. أجيب عن هذا الدليل بأن قالوا القسم الثالث لا حقيقة له، لأن في أول الوقت ندب لجواز تركه وهو في آخر الوقت واجب لتعلق العقاب بتركه. نجيب عن هذا لأن المندوب ما يجوز تركه مطلقا، وهذا لا يجوز تركه مطلقا، فلا بد من فعله في أثناء الوقت. الدليل الآخر لهم القياس على الواجب المخير، فإنه من أقسام الواجب، مع ذلك يجوز ترك كل واحدة من الخصال بشرط فعل غيرها. الواجب الواجب المخير يجوز تركه إلى بدل، ومع ذلك يسمى واجبا. فهكذا الواجب الموسع يسميه في أول وقته واجبا، وإن جاز تركه إلى بدل بفعله في آخر الوقت. الدليل الأخير لهم قياسه على الواجب الكفائي، فإنه يتعلق بذمة الجميع، ويجب عليهم ويجب على كل فرد منهم فعله. وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب، وإن كان لا يتعلق وإن كان العقاب لا يتعلق بترك البعض متى فعله الآخرون، ومع ذلك هو من أنواع الواجب في الاتفاق. نوع الخلاف وما ذكره هنا من نوع الخلاف، أشار المؤلف لأن الخلاف لفظي عندما قال وإذا كان المعنى متفقا عليه والانقسام إلى الأقسام الثلاثة فلا معنى للمناقشة في العبارة. هناك طائفة قالوا بأن الخلاف معنوي، وأنه يترتب عليه عدد من المسائل، وجعلوا من آثار الخلاف مسائل، منها المسألة الأولى هل يجب العزم على الفعل أول الوقت الواجب الموسع لمن لم يفعله في أول وقته، فمن قال بإثبات الواجب الموسع أوجبه، ومن نفى الواجب الموسع لم يوجب العزم. المسألة الثانية من كان من أهل الوجوب في أول الوقت دون آخره، هل يجب عليه القضاء؟ مثال ذلك من حاضت في أثناء الوقت ولم تصل في أوله، هل يجب عليها القضاء؟ فإن قلنا بإثبات الواجب الموسع وجب عليها القضاء، لأن الوجوب تعلق بذمتها في أول الوقت. ومن قال بنفي الواجب الموسع فمن مقتضى مذهبه أن من حاضت في أثناء الوقت وهي لم تصلي لم يجب عليها القضاء، لأن الوجوب لم يتعلق بذمتها. ومثل ذلك المريض العاجز عن الصوت، مثل ذلك المريض العاجز عن الصوت إذا مات في أثناء اليوم، هل يجب عليه الإطعام بحيث يخرجه من تركته؟ إن قلنا بإثبات الواجب الموسع أوجبنا إخراج الكفارة لإطعام المسكين من تركته، لأن الوجوب يتعلق في أول الوقت. وإن قلنا بنفي الواجب الموسع لم يجب، وإن قلنا بنفي الواجب الموسع لم يجب عليه إخراج أو لم نوجب إخراج الكفارة من تركته. ولعل الراجح هو قول الجمهور في إثبات الواجب الموسع، يبقى هنا مسألة وهي هل يجب على من ترك الواجب الموسع في أول وقته العزم على الفعل أو لا يجب عليه ذلك؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، والمراد بالمسألة أن من أخر الواجب الموسع إلى من أخر الواجب الموسع عن أول وقته هل يجب عليه أن يعزم على الفعل في أثناء الوقت أو لا يجب عليه ذلك؟ وأما أما عن منشأ الخلاف فالخلاف نشأ من أسباب متعددة، منها أولا إثبات الواجب الموسع، فمن نفى الواجب الموسع لم يوجب العزم على الفعل لمن لم يفعله في أول وقت، بخلاف من أثبت الواجب الموسع. السبب الثاني الاختلاف في بعض أنواع دلالة الالتزام، فإن وجوب العزم لم يدل عليه دليل بذاته، وإنما أخذ من طريق دلالة التلازم. وأما عن الأقوال فالجمهور يقولون لأن من لم يفعل الواجب الموسع في أول وقته وجب عليه العزم على الفعل في أثناء الوقت، استدلوا على ذلك لأن من لم يعزم على الفعل فهو عازم على الترك، العزم على الترك حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به إنه يكون واجبا. القول الثاني أن العزم على الفعل الواجب الموسع لمن لم يفعله في أول الوقت ليس بواجب، قال به بعض الحنابلة بعض المعتزلة، استدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول عدم ورود دليل يوجب العزم، فإن قول الصلي في الوقت ليس فيه إيجاب للعزم. أجيب عن هذا أن إيجاب العزم إنما ثبت لأنه لو لم يعزم على الفعل لكان عازما على الترك، العزم على الترك حرام، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. الدليل الثاني أن من غفل عن العزم لم يأثم ولا يعد عاصيا. فدل ذلك على عدم وجوبه. نجيب عن هذا لأن الغافل غير مكلف، فعدم الإثم لعدم التكليف، وهو بمثابة النائم. النائم لا يأثم بالترك لعدم تكليفه مع ثبوت الواجب في نفسه بدلالة وجوب قضائه. هذا خلاصة هذه المسألة، ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، وهذه المسألة ليست من مسائل الأصول، إجاب العزم هذا من مسائل الفقه، إنما بحثت عند الأصوليين لأنها ثمرة من ثمرات مسألة تقسيم الواجب إلى مضيق وموسع. مثله أيضا المسألة التي تليها وقد ذكرها المؤلف، إن من أخر الواجب الموسع فمات في أثناء الوقت لم يأتم. هذه مسألة أيضا مسائل فقهية، نقرأها ونخليها للدرس القادم. ذكرنا قال رحمه الله: فصل. إذا أخر الواجب الموسع فمات في أثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا، لأنه فعل ما أبيح له فعله لكونه جوز له التأخير. فإن قيل إنما جاز له التأخير بشرط سلامة العاقبة، قلنا هذا محال، إن العاقبة مسورة عنه، ولو سألنا فقال علي صوم يوم فهل يحل لي تأخيره إلى غد؟ فما جوابه؟ إن قلنا نعم فلما أثم بالتأخير، وإن قلنا لا فخلاف الإجماع، وإن قلنا إن كان في علم الله أنك تموت قبل غد لم يحل وإلا فهو يحل، فيقول وما يدريني ما في علم الله، فلا بد من الجزم بجواب. فإذا معنى الوجوب وتحقيقه أنه لا يجوز له التأخير إلا بشرط العزم، ولا يؤخر إلا إلى وقت يغلب على ظنه البقاء إليه، والله أعلم. وما تقدم من هذه المسألة من المسائل الفقهية هي مترتبة على مسألة إيجاب العزم، وسيترتب عليها أيضا مسألة الحكم بأنها قضاء أو أداء. صورة المسألة: ذكرها المؤلف بقوله إذا أخر المكلف الواجب الموسع عن أول الوقت مات في أثناء الوقت قبل فعل الواجب الموسع وقبل ضيق وقته، فهل يعد عاصيا كونه تعلق به الوجوب ومع ذلك لم يفعله، تعلق به وجوب الفعل ومع ذلك لم يفعله؟ جواب عن هذا بأنه لا يأتم ولا يعد عاصيا. دليل في هذا أنه فعل ما يجوز له فعله، فعل من تأخير الصلاة عن أول الوقت ما يجوز له فعله، بالتالي لم يأتم بهذا. قد أورد المؤلف اعتراضا على هذا، وهو لأنه إنما يجوز له التأخير إذا علم بأنه سيبقى إلى آخر الوقت، قال إنما جاز له تأخير الواجب الموسع عن أول وقته بشرط أن تكون شرط أن يكون هناك سلامة العاقبة. أجيب عن هذا بأن العاقبة مستورة، ما يدرى ما الذي سيفعله الله بالعبد في آخر الوقت. يدل على ذلك أنه يجوز التأخير بالإجماع لا يأتم، ولا يمكن أن نجيب أحدا بتعليق الإثم وجواز التأخير بما في علم الله لأنه غيب بالنسبة للعباد. فما تقدم من هذا من المسائل الفقهية، ترتب على هذه المسائل الفقهية مسألة أخرى، وهي إذا أخر المكلف الواجب الموسع عن أول وقته يغلب على ظنه أنه لن يبقى إلى آخر الوقت فبقي، هل يعد فعله في آخر الوقت أداء أو قضاء؟ مثال ذلك من حكم عليه بالقصاص وعلم أنه سيقتل في الثانية ظهرا، لم يجز له تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت، فإذا أخرها فعفى أولياء الدم ففعل الصلاة في آخر الوقت، تعد أداء كونه فعل العبادة في الوقت المقدر شرعا أو تكون قضاء لأنه يعصي بالتأخير؟ ولعل المؤلف أيضا يشير إلى هذه المسألة في مباحث الأداء والقضاء، المقصود أن هذه من المسائل الفقهية وليست من المسائل الأصولية، وهي مترتبة إنما ذكرها الأصوليون لترتبها على مسألة الواجب الموسع. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم من الله الموفقين. طيب الشيخ، صفة الأداء الذي على قول الجمهور من أخر صلاة الظهر ثم سافر، هل يصليها ركعتين ولا أربع؟ هل يتعلق الوجوب بأول الوقت؟ هذا في أصل الواجب، أما بالنسبة لصفته فلا تدخل في هذا البحث. ممكن أيضا أن تجعل هذه من ثمرات مسائل قاعدة الواجب الموسع. هل تتعلق صفة العبادة بذمة المكلف في أول الوقت أو بوقت الفعل؟ قلنا بإثبات الواجب الموسع لم تتعلق إلا في وقت الفعل أو في آخر الوقت. قلنا إذا قلنا بنفي الواجب الموسع لم يتعلق الوجوب إلا بنفس الوقت أو آخر الوقت، نفس وقت الفعل أو آخر الوقت. وإن قلنا بأن وإن قلنا بإثبات الواجب الموسع تعلق الوجوب بأول الوقت، هذا في أصل الوجوب، أما في الصفة فلا ترابط بينهما. عند الجمهور يقولون من تعلق به الوجوب في أول الوقت لزمه، ولذلك عندهم من كان مقيما في أول الوقت وسافر في أثناء الوقت وجب عليه صلاة مقيم تامة، ومثله من دخل عليه وقت الصيام وهو مقيم ثم سافر في أثناء الوقت، قال الجمهور لا يفطر هذا اليوم. فرق الحنابلة بين المسألتين، فقالوا في مسألة الصلاة يتم الصلاة، قالوا في مسألة الصيام يجوز له الفطر. لعل الصواب أن الكلام في الصفة مغاير للكلام في أصل الوجود، صفة العبادة متعلقة بوقت فعلها بخلاف أصل الوجود، ولذلك من دخل عليه وقت الصلاة وهو مقيم فسافر الصواب أنه يجوز له قصر الصلاة. قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يشترط لجواز القصر أن يكون الضرب قبل وقت الصلاة، وإذا ضربتم في الأرض هذا يشمل ما إذا كان الضرب قبل دخول الوقت وما إذا كان الضرب بعد دخول الوقت. أنا أريد في الصواب مثل هذا تعلق الصفة بوقت الأداء لا بوقت الوجود، ثم لا يصح أن تجعل من ثمرات هذه القاعدة. قوله لأن الواجب المخير وما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم والفعل. ولأن الواجب المخير ما خير الشارع فيه بين شيئين وما خير بين العزم والفعل. قوله فإجاب وزيادة لأن قوله مصنف إلى الوقت ليس فيه تعرض للعزم أصلا. شبنا هذا في مسألة العزم هل هو واجب؟ كان من أدلتهم لا يوجد دليل يدل على إيجاب العزم، هذا خلاصة هذا الدليل. قوله زيادة يعني زيادة عن النص. إيجابه لم يرد به دليل. إيجابه زيادة يعني لم يرد به دليل. الدليل نص على وجوب الفعل في الوقت، وليس فيه إشارة إلى العزم. من أوجب العزم أوجبه من غير دليل، لأن يعني الدليل إنما أوجب الفعل، ما له علاقة بمسألة الزيادة عن النص. دائما كان مطلوب نتعرض لهذا المسألة مسألة عن النص. ولا تكلم أخطأ. الشيخ عبد القادر البدران نقل كلام الطوفي. تحليل اللفظ يا شيخ، قال ولو سألنا فقال علي صوم صوم يوم الحج فهل يحل لي تأخير رمضان؟ قلنا جوابا قلنا نعم، فلما أكد بالتأخير. شو الإشكال؟ الفرق بين السؤال والجواب والاعتراف. الآن عندنا واحد شخص أخر الواجب الموسع مثل قضاء رمضان، أخره إلى شعبان فمات قبل ذلك. الجمهور يقولون لا يأتم، والمخالف يقول يأتم. وهو الآن يقول لو جاءنا هذا الشخص في شهر شوال، قال هل يجوز لي تأخير صوم القضاء إلى شعبان؟ جوابك تقوليه ولا لا؟ يجوز. كيف تقول يجوز فلما مات في رجب قلت هو آثم عاصم؟ هذا معنى الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، وفقكم الله على الخير، شكر الله عليكم.